أنه هو لم يشعر بما ذي يعذبهم بها لكتعاتهم في هذا الله وتزاك أنفسهم دموا من نفساتهم للتطع وهم كافرون كاديان اندهون الله سبحانه وتعالى ما لسنا يكفر جزاء نعوذ بالله يكفانو يونجل جزاء يكفانو يونجل جزاء ونجل يسرى لكتلا لكتلا لكتلا كما يستسرى كم الذنوب تتبع الذنوب الذنوب تتبع الذنوب الذنوب بعدها كذا تسرى كما وتغشى على قلب صاحبها وتغطيه وتظلم عليه كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قال سبحانه ويحلفون بالله من الله بعد الله مالك الله انه الله لما يشفر بعد الله يميلال والله يلال انه لم ان ارسو كان انت وكارنا إن ياوكو كان أنت وكارا من الله يبث من الله يمكن أثم رتر على باجوا هم باو مسرات شين يوت آل بكثير دم آيات سور الناس مستي بديش إن دس جلسة إن دس نجرا نسولا على أقل سلزي مسلم لما زناقات لما سنية من الله والله إن أنت إن ياك كان أنت وكارا وهذه بالله إنهم إن رسول الله كان لما عفو تأمينكم كان أنت ونن بلو يميل اللو وما هم منكم والهالو أنهم ما هم منكم النسل كرنا في عالهون سيهون جملة نارية اسمية منفية وما هم كرنا في عالهون سيهون وكرنا في عالهون سيهون ولكنهم قوم يفرقون نجر كنا نتو كارن بلا ميلا لو كنا نتي على هونسيون عند نجر على نفرح نجر إنه ورا رام مسراتشين قال تبنال كذا يزمة تبنال جهاد تاوج بنا بمن سجتهون للزبلو ولك أو يفرقون يخافون جبنا ناتو فارين ناتو يفرقون يخاف فريق يفرقون خاف يخافون ففرقون بين فريق وفرق وفرق فرقنا بفصل ففرق بيننا ملايات فرق يفرق فرق يفرق بالتنمى واما فريق يفرق كفرها يفرح لخوف ويقال فروق بعجب فيوشون سلمي فرون بدي او لراسات الدهل النسينونو يهن سيستم متقمو سيلا الله سبحانه وتعالى ليلا مثل أسوأ يتناقرنا الله لا يجدون ملجأنا ومغارات ومدخل لولو إليه وهم يجمعون يجمحون لا يجدون أن دا فيها ملجأ متقيا ملجأ مهلا التجع التجع التجع التجع التجع التجع لجأ يلجأ لجوءا وهو لاجئ وهو ملجوء فيه والمكان ملجأ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لو يجدون ملجأ ظرف المكان محل الالتجاء متعجيا ممشجيا مشجشجيا أو مغارات وشوت مغارات غار وغيران ومغارات مصرمين وهم اسم في الغار أو مغارات وشوت الناقة نجوى النور أو مدخلا لولوا إليهم يجمعون مشيق معك الحسن مشيق متقيا واشا مملكيا بياقا ينورو كان عندنا مملك لو تولوا إليه ولزا يتعقون بهم يجمعون وتزور النبار يجمعون يسرقوا يتفاطنوا يهدنا بزا يمشيقوا نبار الله ملك يتفاط باتشاو عندها يوررو بلوك مسلم قزمتين عمرو بس عجك على فرد جاو سنباته وقتر عند مسلمات يواقع لا يجلنا ثلاثي لتامنا يقبب من دينا سمو الله تعالى والقادة وشاشة طياتي عبرة فسهوش ناسو منافقانوش تتنق أقوها تشو ثم قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فيعطوا منها رضوا وإلا يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم أي من المنافقين أي من بعضهم أو من جنسهم فنحن لا سألفنا ومنهم من سواء يلمزك يعيبك ميتش ميانور بصدق ميانور ميتش سواء الله ومن نسي الصدقات بصدق منها فإن أعطوا منها كذي كغنزة صدقات تسطي يدرسات وكذي ردوا يدالوا واستبشروا ما شاء الله قطاتهم ومجاتهم يتوالوا وإن لم يعطوا منها كغنزة صدقات وكذي إذا هم يسخطون على الزوال قلي يا موضداتك ومطراتك الله وصل لنجر لغن ذرسي لودال لغن ذرسي لألالو يعو زارين بمسلم وبرسة بوس يعلم إذا أيضا زاري خطيقين كونا كرقاني كسكي السرشين كاللو وواددا كزيقا كاللو بدين بشار ووالدين إذا هيدا فعبت الناس الراش يترسى بالزمن يعلنا الله مليم يعيدنا إلى إهزنا ومجدنا الأول نايو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيس عبد الدينار وتيس عبد الدرع وتيس عبد الخميس وتيس عبد الخميلتي تيس من تكسر ذا شيك فلن تقشى طوبى لعبدين أخذ بعنان فرسي أشأث رأس مقبرة قدماه إن كان في الأسفة كان في الأسفة إن كان في الساعة كان في الساعة الله الحديث من الحديث لم يرضى لم يرضى يبر يوك ويترك باريات أفا بلوالو فدنيا تستك ذي ودع فدنيا تستك ذي طلال وكذي وديتاو إلى التاو لعل أولا منا لدنيا سمنو ومما يلمزك الصدقات يعيبك ويطعنوك في سبب الصدقات بمتاكافر كذلك النعم الدرسان بمين ومما يلمزك السبعين وطو منها افتطوا كذلك رادوا أي رادوا والجالس من مالوك أن يستبخروا ولن يؤطعوا منها كذلك الدرسان التوزيزي إذا وجعوا الناس إذا الفضائي يسخطون عنك سلال تيطلعان تيطلوها لأس في استطاعت والجالس سنفقوا يتلالوا إنا يا مؤمن مولده مولاده لعله من أحبه ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومن أعطى في الله ولله فقستكم الإيمان ثم تلا الله ثم تلا لعله وديتا في ثلاثة سلا الله من أحبه يديكم لك يبر لله نغير كورة وغاين وهم المسؤولون وهم الذين سبقوا منها رضوا إلى قومنا كانوا يسخطون تلالوا ولا أن رضوا ما آتاهم الله من فضل رسوله وقال حسبنا الله سيأتينا الله من فضل رسوله إنا على الله راغبون ولو أن رضوا أنه يود ما آتاهم الله لستاتوا نك ورسوا ولا تستاتوا نك يود نوره وقالوا بيلنا حسبنا الله بتياتشين الله بتشان جليل على الله بلو بيل نوره سيؤتينا الله الله سيؤتينا الله من صدقة الرفعات ورسول ملائكة اليوم سيؤتينا بلو بالنور إنا إلى الله ودع الله إنا قد جاوزنا بلو بالنور لكان خيرا لهم وجواب لو ما توفون لكان غير الله نبأ إذا نردو ما أتاهم الله من فضله ورسوله الله كثر فاته ستاتش الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله بكاسي ورسول الله حسبنا ورسول الله حسبنا الله الحسب والتقوى والعبادة يا الله خاص مبسوط إتيانو لعلم رسول الله وما أتاكم الرسول فخذوه إنجليه سبتنا ورسول من فقرآن سبتنا الله ورسوله إيتاء مسأته لعلنا رسول من هنا وأما الحسب إبادة تقوى لعلنا إنجليه لا وعلمنا وهذا كثير وروده في القرآن سيدنا من فضل الرسول إنا إلى الله إنا ودع الله إنجليه راغبون رغبة كجلنا وإلى الفرق الرغبة إلى الله في جميع أمورك أن يغسلها لك لا الله لا يغسلني له وقد يقول له الله تجل الله وإلى ربك الفرق إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى الله راغبون وإذا تصيبك قساسة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب انظر يا وسيدي نسبه الله تمر بنا بصفاتك وإلى الذي يعطي الرغائب مرغوبات من فلجة وكجال في سونه الله فارغب كجل الرغبة لا تكون إلا إلى الله الرغبة والرهبة والخشية والخوف والتوبة والإنابة والصلاة والذب والنذر والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذه أقسام عبادة أقسام وأنواع العبادة فلا يصرفها إلى غير الله ثم قال عز من قائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يا بصدق آمكنا تستنوا منافق آن نبي محمد تتشالوا تأينانوا أنجلي بلوس يا بقى يا صدق آم دمو مستطاو النبي منافق وجنيا نستطان بلو بطي فرد زكاة نوصلنا يا وجزو سجد إذا سرق المستطاع أكال آلنا النزهم بمكتلو عندما تكسو يهنا ليارا ولذا قال عز من قائل إنما إنما عداة حسر تفيد حسر المذكور ونفق المذكور صدق النزل سمنتون إنجي ليلا وأيهون مارتون تسطع الله فقال إنما الصدقات صدقة مستقبة ومستقوى ما نوع الجنيان للفقراء لا فقراء نوار إنما الصدقات صدقة مجمع صدقة سميت الصدقة صدقة إشعارها بصدق إيماني باذلها لذلك أستوى إيمان فكر مونس لمكتاسي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات برهان مع الصدقة تجعل الخطيئة ونراد الصدقة هنا المقسومة لهذه الأسماء الثمانية صدقة الفرض صدقة فرض هذا يعني زكاة الفرض زكاة المال إن الصدقات للفقراء إلى فقراء تجب مستيقة مصروفة للفقراء والفقراء جمع فقيرين والفقير هو من لا يسد مسد منهم يليل أستقل أسفل لقورة برسوس بلاد عجل مكسار ويا أمات قلب أسفل لقور يا أمات من فقر قلب أيا جنيم لا يلجعينات فقير هو جاء قدم لشدة عاجة بلما ليلة فقير وقمنا مليلة مثل الفقراء منهم سنعلم كما أن باسدها مسكين منهم أي لسلونا فقراء نسكبهم ثالما فقراء جمع فقيرين يا أمجديه إيه مالت سينفو يا أندو كثمنتو بدين أندو سينف بركاتا كهونا بمانجس درجة من كفافرنا ميساتا كهونا بفقير شين بينور ليساتا كبا مسكير شين بينور وأما رب المال جنزب بارجنا كافل كهونا جنزبوا لهل ما يبقى كهونا لكل سين في ثلاثة ليان عنده أين لا فقير لسوس لسوس فقير لسوس مسكين إن ذا مسألة الدكتور يلالو دام اللي أنا قال الجامعي ثلاثة من فقراء جم فقير والمساكين لا مساكين تقبل السلال والمساكين جمع مسكين وهو من أسكنه الفقر في البيت لأن توعدت استأسكمته مين سرى ومين أجل مين أجل عني ما أنا مين لما قلت بلس كم لأن المساكين مثل الفقراء المساكين مثل قال الفقراء والمساجد مسكين ومن لا يسد يعني هو احسن حالا من الفقير تفكر في النفس الشلال لا مثالي عند شيء بالراس فالقوا سبات ما تواجنتو شيء باللبان ثم تعمل لا يقن الشلال الى ويمغمو يعني عامت تقلب فالقوا لعامت منفق يا قنال مولو عامت تقلب لبسبو يا قنال ملال وهو احسن حالا من الفقير وقيل بالعكس مسكين مالت منم يلين لونه فقير مالت يا أولون ده مسكينه مجمرة تعريفه أينت وصلنا قلنا منذ آياتين إذا اشترك وجب سرقا اجتمعا دميلوت يفق والمساكين يا مساكين يبالو كذكا وجه غنزب يعني يلين لونه يذكا غنزب يستطعو منم بزوديه كمسكين أيوطا كما قال المولى جل وعلا أما السفينة فكان مساكين يعملون في البحر مركب يا الله تو مسكين وشالا تو لا لا هي من دون ما يزكى لهون ما تشالوا إن كان شرع من قبلنا والمساكين إلى الإنجليزي وقد شرع الله إطعام المساكين بأسباب متنوعة في القرآن والأحاديث في عدة كفارات والنذور وغيرها من الصدقات ليس لك أوتش ونذر كفارة لا ينسوا المسكين يبلى ويبلى يا الزائم الذي نسأل الفقراء والمساكين والعاملين عليها بذكى مثلوت الله والعاملين جمع عاملين وهم السعات الذين بعثهم الإمام من قسم لكاتشو سرات نيوت زكا لأسوطو آهدو لآماتو ليسبسيبو كزامي أكفافلو كزامي يطيفو كزامي أدرسو إن الزي عامل برآن دمو نشلا إهدا مو سمنا الزكا إلى اللم سمنا الزكا ودوزنا تلكو السيو على الزكا سمنا الزكا عرفو بكيو نشت آهدار يعني انجديه ما لا بدن وزو لكنو عامل من بالو بدن وزو لكنو مستطو يعني نفهم نون اشلال يلي يبزل نون اشلال دمو سوس عراق عندهم نون اشلال كبات تيران ابنو مكناتهم زكال لما سوطات من قسطو يمدبال يمدبال شاكاوي سرات شون فتاو اللي نقرات شون تتاو كي من درو قبطا انجدين سوك حساب اصدر دو يعني ማሳውን ገብተው እንዲሁም ደግሞ እርሻውን ገብተው እንዲሁም እዛ ግጦሽ ወንዝ ሄደው ከብቱን በጎንስ እያለውን ያኔ ግሞ ምኖናኑ አጥምተው አምጥተው አስረው ቀልበው አጓጉዘው ለባቤቱ አድርሰው ከባድ ልፋት አለው እና ስለዚህ ደግሞ ሊገባቸ እነዚህ ሀብታም ዶ ሊሰጣች ደው የደንወዛቸው ነው ድህነትን ለማቅረብ ሳይሆን ደንወዝ ነው እና ወይዛድ በአሰ ነቢ ሰሳ ዑመር አለሰደቃ فقال ابن جميل من ابن جميل وخالد والعباس فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأطوده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي. ثم قال في أخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن سنو الرجل أن عم الرجل سنو أبيه لا. نعم من الفقراء والأمين علي على الزكاة والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه مؤلفة جاب مؤلفين لبوم يا واحد يا بابوس أدس سلم وقالوا باسمنا لاي انتنا تشوت ان كاريا تشو غانا انو أدس بدا دي يدونو واني أتي يعني رب ربطن امنات ستو اسود اسم ممتاز قلبات سبروان ازالا سيماتو يا انجل ينبر وشي ليا قوارد ما سفي تشلال يا يا يا الله كفايه سنا مردان الناس سنا تنكرم يزاد والمؤلف قلوبهم وين مؤلف قلوبهم كما يقول فقهاء قوم اشراف مكان انت مصاف انت سونا تشاو لان سوق تسطاتشاو وغنوا تشاتشاو يسلم مالو تبلو تسامي درك وغادنيو تشاتشاو ما ده ويم دمو يعني مؤلف قلوبهم مالت كافرم هونو يسلمات السامي الدركه ويم دمو لمسلمو كبات علات ميكلاكلو كهونا يان طال مكلاكل كبات بجت وجي بيصلي نبرو الناس ميكلاكلو كهونو لاسلام ياتشو طورو كهونا يستطاعوا. ولذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هنين الكثيره لكل من أسلم من أشراف قريش والنجديين 100 من الإبل. يوم فاتنا كلا سلم مكان مصافين توش ختم ركو كبزو غنيما كولين متو متو جمال أشرا والدولان والمالكور. وأما مطلقا زنبلو كزمت ونو كافر مستطع يتشالم. وفي الرقاب برقاب فك الرقاب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عند بارياك على قوغار كالسريقاب بامس سمت أمسا شبر شفنا بهيد البكراب ديد بسكفيت بس الليل شفنا نطاوت آلو كبابارنا الكمبر بلوتا لسي عن ميسة أو نقر زكاة ستواليا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عند لهم عرفنا كما فعلت عائشة ببريرة فإني كاتبت أهلي على تسع أواق على تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم فألت الحديث. والغارمين جم غارمين غارم إذا اللبت والغارم نوعان هدتنا عنده من استدان أو من غريما مالا كثيرا لتسكين فتنة دم أو مال. يقول سوى ستال سوى للجلدلون وهم دموا غنزب لكمامونا كبار قال أي درسونا الناس إن دا يدرس بلو تبات جلون تسطو أسرقان إنيا يستطوال إيه غنزب إنو يستطوال إلان. وأما الذي جوتشوك اللب مالبش لبيت سب وبيت كراي منام يلي لو كهونا هي يوم الفقر نوم يستطعو لا معرفنا يستطعو معرفنا. وفي رقال قال وفي سبيل غير غراما لما أسياكونا يستطعو منهم غرامة وفي سبيل الله فالله من قال له فالله من قال له هم القزاة المتطوعة لله لو ميزمتوا يدوز لله تشو لأن ما يستعين به على الجهاد من سلاح وفرس وأطعمة من قب فرس نقراد مصارع من عمل الجزاء الله لله لو ميزمتوا للنفس فرزا كم ستأتي الشرار. وفي معنى في سبيل علماء الإسلام الذين تجردوا لتعليم العلم الشرعي كهون قبات شوارع كما قال الجمهور العلماء ومنهم صاحب السبل يعني يستطيع وفي سبيل الله كذب على من بدلاه جهال لم نطول فرس فرسك اللب سنكونا مفريال يستطعشوال إلى المنزيم الناس مرضى الدين المرضى في سبيل الله سيبال متعلم متجري هونو دنوز ليلو زابر ليلو بيسا ما يدقمو لعلم بلو ان دال لوطو بعلم بالسهر الصيدين كذلال لمسرات وقت اللوم إن يو كتاب مجزية لنبسو لك اللبو لأنه نونه بالسر في سبيل الله سبيل الله سيقبال كما في الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وادخل في معنى قوله تعالى في سبيل الله الحجاج لا حج عند سوليه تتقاجدون أبا للزابر هنا قدرنا بالسطة والشالة فإن هذا في سبيل. وقد قال بعض العلماء متزوج الذي يريد العفاف فلقوا بوقت وشيك النسو لسو مستر. ويدخل في ذلك بناء المدارس والربط مدرساوش باكواب مسرا كليلا قرآن حديث مكراب مدرساوش لمسرات ديون استطال لأنه في سبيل الله. واختلفوا في بناء المساجد مسجد مسرات اتشالا لا اتشالا لا مسجد كون مسرات اتشالا من اللو اتشالا للالو آي اتقلية يا مسلم ترسى اللفت ما نمدرسو ما يسرى اللاج عندك هم باتا وسن دالو ولا يتاوسن دالو مسلموت يهاجروا تولدنا ما عرفي تلاقي كلل بكافر وستوي طوط كده مسلم وشونه بجت الله شو ما نم ما يدرس الله شو مسجد ما يسرى الله شو خليل لنا النزيه يتشالال وأما ليلا مسلم أجر كونا كانوا سو كوان نجل زوجي توي فرندي زكاة الزكاة هنا بس له اللي نجر زكاة مسجد كونا ما في بس من ما جابوا معنا بس هنا بريلالو وابن السبيل لمن قد بجيلا يا من قد بجمار هو الضيف الذي يهل بك وهو مارون على طريقه ايه ما انت مطلوب يصفره بهاجروا لاي هو ابن السبيل الذي انقطع به الحبال قلزة بر من انت قارطوا بطرأس وسقاطوا بهاجروا المدرسة السمع الشالم بهاجروا بالرئي له من دزاري ببانك من الله كلت كالو ادريس كليل له ببانك اللي بانك اللي بتقدر كونا وين بانك اللي بالزمن كونا ويا من ذي جذا كونا عذرو مدرسة يجيلهم جبلي بلاونا وبيا كان جبلي بلاونا وبندر بيدا بتقدر نسو ذكاء لساتو في الشارع وقيل هو الذي يبدأ السفرة وكذا كبابي جوزه من جمره كليلا وين دمو يهديه المنقلة يسافرون في سبيل الله وابن السبيل منقلة الضيف متعلم مسافر لعلم الهجر الهجر من كساك أسو لا دواء من كساك أسو للأمر بالمرمى المنكر من كساك أسو منهم بجت كليل له فرد زكاة بيستطع الشارع من أعظم الجهاد في سبيل الله الأمر بالمرمى المنكر هو من أعظم الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن قالوا الأمر بالمرمى المنكر جهاد بلاو أرثوا تعالينا. فريضة من الله كالله زند يهونا قداج نويلال والسنوتال مقدرة من الله ما تأمر مكالنس ما انشاف ما زور اتشالهم والله عليم حكيم هو الله اوكنا ايبا بنيانو لازي بلو عند سبيو مطا زكاسي قون بلو مطا ان الله لن يرضى بحكم نبي ولا ملك حتى قسمها ثمانية الله بنبيهم فرد بنقسم فرد إذا كان قد داي التسمى ما راسو سمت بوتارغو خافلوها تال كسمنتو كفلوش كهونك إذا تهلمو سويو حالتون ما تاكون هنيتاو دهايون أبتانون كمتا أيرو أن بفرس بيمتا ومن بيمتا دهايون سيكون أيوني على وقت كهونا فاحتينا للجنب ستوالا ويمتنا قروا الله كما فعل النبي يعني أتى رجلان يعني فرأهما جلدين برتهن أيوة أشوا يعني الناس لا تهدي ولا كبير مكتسب بلاو من جدي إن ثنا قواد ساتوسيل أن البعض لابتام كسب لالو طريق ردرك برلالو كسب كسبه لم يسرى يكسب كسب لالو أي جباهم قبل لقاشو إيش إثم عطيتكم ولا هذا في هذا غنيين أرلا اسم الزكاه زكاه ብቻ ማውጣት አይደለም የሚከባጭ አካል በጥናት ተጠንቶ መስጠት አለበት ፈርድ ዘካ ፈርድ ሶና ከሆነ ፍት ላገኘው ዳ በሚስኪን እገሌ ቢባል ነገር የለም ያተም ፍት ፈርድ ዘካ ግን ውስን ሰዎች ነው የሚሰጠው ተኡኸዝ ሚን አግኒያህም አይ ሙስሊሚን ፈትረደ ለፉቀራኢህም አይ ፉቀራኢል ሙስሊሚን هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ليرا ወተቀራለ